بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. كنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد، ملتقطان من درر التلخيص جواهران بديعة التلخيص، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألاوت الجهد في التهذيب. لما صلى الناظم رحمه الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثنى بالترضي على صحابته كما سلف، بدأ هنا أو انتقل رحمه الله إلى الحديث عن سبب تأليفه أو نظمه لهذا النظم الماتع. وهذه عادة المؤلفين أنهم يذكرون في بداية مؤلفهم السبب الذي دعاهم إلى القول في ذلك العلم أو إلى النظم أو إلى غير ذلك. يعني هذه سنة درج عليها المؤلفون في ما يؤلفون من الكتب أو ينظمون من المنظومات. لذلك قال رحمه الله: وقد دعا بعض من الطلاب لرجزين، أن السبب هو دعوة بعض الطلاب لنظم هذا الرجز. وكما قلت، هذه المسألة أحيانا قد تكون صحيحة أو أحيانا قد يكون السؤال سؤالا مقاليا، وأحيانا قد يكون السؤال سؤال حال، أن الناظم أو المؤلف حين يرى حاجة الطلاب، حاجة العفاة العلمي إلى نظم أو إلى مؤلف فيؤلفه، فيجعل السبب هو السؤال، وإن لم يكن السؤال سؤال قول وفقط كان سؤال حال. ولربما قد يذكر المؤلفون مثلا أن عالما أو أن أميرا سأله أن يؤلف ذلك الكتاب إلى غير ذلك. وغالبا كما قلت بأن هذا الأمر قد لا يكون قولا كما في غالبه أن يكون سؤال حال. لذلك قال: وقد دعا بعض من الطلاب. يمكن أن تكون هذه الدعوة دعوة مقال أو دعوة حال، ولكن المهم هو أنه جعل سبب تأليفه هو دعوة بعض الطلاب، طلاب علم طبعا، لرجزين يهدي إلى الصواب. دعاه إلى نظم رجزين، بهذا يبين الناظم رحمه الله البحر الذي نظم في هذه المنظومة، وهو بحر الرجاز: مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون. وهو من البحور المشهورة، وغالب المنظومات العلمية إنما تكون في بحر الرجاز، حتى اشتهر عندهم أنه حمار الشعراء، ولذلك يستعمل تاما ويستعمل مشطورا ومنه كان إلى آخره مما هو معلوم في علم العروض. الشاهد هو أن بحر هذا النظم هو بحر الرجاز لرجازين يهدي إلى الصواب، يعني دعاه بعض الطلاب لينظم رجزا في علم البلاغة يهدي إلى الصواب. قال: فجئته، يعني فاستجابة لطلبه جئت هذا السائل برجز مفيد مهذب منقح سديد. مهذب أي مصفا من كل ما لا فائدة فيه، ومنقح أيضا تقريبا ونفس معنى مهذب، منقح من كل ما فيه شائبة. ثم وصفه أيضا بأنه سديد، ولا شك أن هذا نوع من مدح الرجل لنظمه، وهذا أمر محمود أن الناظم أو المؤلف في بداية تأليفه يمدح نظمه أو يمدح كتابه من أجل أن يرغب فيه طلبة العلم، وهذا ليس فيه لا رياء ولا أي شيء، وإنما من أجل أن نبين مكانة وقيمة هذا المؤلف فإنه يمدحه. غالبا ما نجد هذا في بداية كتب المؤلفين، حيث يصفون مثلا ذلك العلم الذي يؤلفون فيه أنه علم قد ظلم ولم يعد أحد يهتم به وكذا، فجاء المؤلف من أجل أن كذا، وأن هذا النظم هذا معروف في مثلا في الفيات، فيات الإمام السيوطي في الحديث، فإقة الفيات العراقي في الجمع والإزاز والتساقي، وكذلك في ابن مالك رحمه الله في قصته المشهورة التي تذكر في بداية الألفيات لما قال نظم قوله فإقة الفيات ابن معطي إلى آخره. يعني هذا أمر أو هذا طريق، هذه طريق مسلوكة، أن الناظم رحمه الله يمدح نظمه من أجل كما قلنا أن يرغب فيه الطلاب، لذلك جاء بهذا المدح لنظمه فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد، ثم قال ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التخليص. من أن هذا النظم التقط فيه الناظم رحمه الله دررا من التلخيص، وقد سبق في بداية هذه الدروس في الحصة التي تحدثت فيها عن مراحل علم البلاغة أن الإمام السكاكي رحمه الله لما ألف كتابه مفتاح العلوم خصص القسم الأول من علم البلاغة، ثم جاء بعده المؤلفون يلخصون ويشرحون إلى آخره، وكان من أهم من لخص هذا القسم الثالث من مفتاح العلوم هو الخطيب القزويني، سبق معنا هذا. فصار هذا التلخيص، تلخيص المفتاح الإمام القزويني، هذا صار عمدة في من يكتب في البلاغة، فهذا النظم هو يدور في فلك التلخيص، تلخيص المفتاح، إلا أنه قال ملتقطا من دور، يعني لم يضمن الإمام الأخضر رحمه الله هذا النظم كل ما في التلخيص، تلخيص المفتاح، ولكنه انتخب منه وانتقى منه، لذلك قال ملتقطا من دولار التلخيص جواهرا بديعة التخليص، أي التقطت منه الدرر والجواهر بعد تخليصها وبعد تنقيتها من كل ما يمكن أن يكون زائدا. ومعلوم أن تلخيص المفتاح هو كتاب صعب المنال، لأن فيه الصناعة المنطقية وفيه أمور يعني تحتاج إلى تبسيط، فلذلك الناظم رحمه الله قد ضمن هذا المؤلف أهم ما ورد في التلخيص، وترك ربما ما قد يستعصي فهمه على طالب العلم المبتدئ في علم البلاغة، لذلك قال جواهرا بدعة التلخيص، ثم قال سلكت ما أبدا من الترتيب، يعني أنه سلك في ترتيبه مسلك الإمام القزويني رحمه الله في كتابه تلخيص المفتاح. ولربما هنا كما سوف يأتي معنا تكون بعض المؤاخذات من إدراج بعض المباحث في علم كان بالإمكان أن تدرج في علم آخر كما سوف يأتي معنا، ولكن الناظم رحمه الله عذره في ذلك أنه اتبع الترتيب الذي اتبعه القزويني في كتابه التلخيص، لم يتنكبه، لذلك قال سلكت ما أبدى من الترتيب، ما أبدى صاحب التلخيص من الترتيب في كتابه، وما ألوت الجهد في التهذيب، أي لم أقصر في التهذيب والتشذيب والإصلاح كل ما بدله ذلك، وهو أمر واضح من في النظم. ثم قال رحمه الله سميته بالجوهري المكنون في صدف ثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون نفعا لكل من يقرأه ورفعا، وأن يكون فتحا للباب جملتي والأصحاب. الناظم رحمه الله سمى نظمه هذا، سماه بالجوهر المكنون، سميته بالجوهر، وهذا الجوهر مكنون أي مستور، يعني يحتاج إلى من يكشفه. سميته بالجوهر المكنون في صدفي، الصدف هو الوعاء الذي يكون فيه الجوهر، في صدفي ثلاثة الفنون، شك أن في هذه الاستعارة أن في هذا كلام استعارة، سوف يأتي معنا إن شاء الله في علمي البيان. في صدفي ثلاثة الفنون، ثلاثة الفنون التي هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، يعني التقسيم الثلاثي الذي استقر عليه علم البلاغة مع السكاكي كما سبق معنا. ثم ختم الناظم رحمه الله المقدمة بالدعاء: والله أرجو أن يسأل الله عز وجل لهذا النظم أن يكون نافعا ورافعا لكل من يقرأه، وأن يكون وأن يفتح له به الباب، باب البلاغة وباب العلم لجملة الإخوان والأصحاب. وهذا من الأدب والذي درج عليه علماؤنا رحمهم الله، أنهم يدعون في نهاية النظم وفي نهاية المقدمة لقارئ كتبهم أن تنفعه وأن ترفعه. ولذلك أوتوا بركتان وأوتوا قبولان، ولا شك أن هذا النظم أوتي من القبول في عند طلبة العلم، لربما ما لم يحظ به مؤلف آخر أو نظم آخر. نعم، هناك منظومات أخرى في هذا العلم أيضا حظيت بالقبول، إلا أن هذا النظم له من القبول عند طلبة العلم ربما ما لم يبلغه نظم آخر. فنسأل الله عز وجل أن يرحم المؤلف، أن يتغمد بواسع رحمته، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرفعنا به إنه لذلك والقادر عليه. والحصة المقبلة إن شاء الله سوف نبدأ في ما يلي ومتعلق بتعريف الفصاحة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا والسلام والبركات.